السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أمرنا فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، فقد قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة، ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويجب عليه أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن من سمع اسمه أحمد محمد يجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله وأرغم أنفه في الحياتين. واسمعوه على المنبر يقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب السنة صحاح ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم. هذه الكتب لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وألفت نظر إلى ما يعمله المستشرقون، إذا كتبوا عن نبينا كلمة يكتبون بعدها صاد فقط، أو يكتبون كلمة صلعم حتى لا يقولوا صلى الله عليه وسلم، وقلدهم جهال المسلمين. ويا للأسف، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها بلسانك. وها نحن مع البخاري الآن في كتاب الآداب، وها نحن معه في هذا الباب وبعده أبواب. قال: باب السلام لمعرفة وغير المعرفة. باب السلام، وهو السلام عليكم على من لقيته أو دخلت عليه، سواء تعرفه أو لا تعرفه، مررت بمؤمن السلام عليكم، عرفته أو لم تعرفه، وهكذا. واسمعوا الحديث الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه قال حدثنا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. هذا الصحابي يقول أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. احفظوا واعملوا عباد الله. أي السلام خير عندنا؟ هو أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. أيما مؤمن يمر بأخيه في الشارع يقول السلام عليكم، إلا أن الماشي يسلم على القاعد والراكب على الماشي. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ليالي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات هذا الحديث. أقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد عن هذا، هذا والهجران ما ينبغي ما يجوز أبدا. من لقيت أخاك المسلم فقل السلام عليك وعليكم السلام يا رب، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والآن بعدما عرفنا السلام ونعيش عليه، ما هو السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله. أود أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الماشي يسلم على القاعد والراكب على الماشي في كل مكان، وسيأتي بيان ذلك أيضا. قال الشيخ باب آية الحجاب. ما الحجاب؟ هو أن تحجب المسلم عن رجال الذكور إن لم يكونوا من محارمها كأبيها وابنها وما إلى ذلك. الحجاب. قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه قال كان ابن عشر سنين. هذا أنس بن مالك المدني الأنصاري، كان ابن عشر سنين لما قدم رسول المدينة، كان ابن عشر سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر، إذ عاش رسول في المدينة عشر سنوات وتوفاه الله. قال فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته تمت، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل أي القرآن. وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل فيه في مبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتلاء رسول زينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا. أعود الحديث واسمعوا كيف يتم. قال: وكان أول من نزل في مبتنى مبتنى رسول صلى الله عليه وسلم بزينب، تزوجها بن جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا. فدعا القوم رجال من المدينة فأصابوا من الطعام طعام العرس، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث أطالوا المكث ما خرجوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا. لما نخرج قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عشية، حتى جاء عتبة حجرة عائشة، عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت فإذا هم قد خرجوا. فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه السترا، أنا خادمه، لما الحجاب ضربني السترا. الله أكبر. وقال الشيخ: حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. جفا هذا، شاهدوا يحاول يقوم على أن يقوم ما قام، بينما قال كأنه يهيأ للقيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم ما قاموا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بين فألقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظر إليه. الآية الكريمة في الحجاب. قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، ما قالهم قوموا من الأدب، وإلا كانوا يقومون ما استأذنهم. وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم وهم ما قاموا أيضا. إذا رأيت من في بيته أنت يريد أن يقوم أنت قوم أيضا، أو قول أنا أقوم، لكن أساءوا لجهلهم. وقال الشيخ: حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قولوا رضي الله عنها: يا ويل الذين لم يترضوا عنها إنهم أهل جهنم والعياذ بالله. قال أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قبل نزول آية الحجاب عمر يأمر: احجب نساءك يا رسول الله. قالت: فلم يفعل الرسول، ما استجاب له. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهن ليلا، يخرجن ليلا لقضاء الحاجة، يخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع ليقضي الحاجة قبل المصانع. فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، قال: عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله آية الحجاب رضي الله عنك يا عمر. قال الشيخ باب الاستئذان من أجل البصر من أجل ألا تنظر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع من جحر رجل في جحر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدا يحك بها رأسه قال لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل لا يبصر. هذا الرجل الرسول في حجرته وهو كان حجر عند الباب شق كذا يطالع فيه وينظر إليه الرسول في يده كذا يمسك به الشعر قال لو قدرت عليه لطمست عينه. أي لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينظر إلا بإذن الله. فالمرأة تنظر إلى أبيها وابنها وزوجها وأخيها وعمها وخالها والرجل لا ينظر إلا إلى امرأته وأمه وابنته وخالته وهكذا. وقال الشيخ حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك أحجب نساءك. قالت فلم يفعل. هذا قبل نزول الحجاب. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل إلى قيل إلى قيل قبل المصانع. فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قال فأنزل الله عز وجل آية الحجاب كما علمتم. قال الشيخ باب الاستئذان من أجل البصر أي من أجل النظر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كأن حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع من جحر رجل في جحر في حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر حتى ما تنظر ولا ننظر. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجور النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فأكني أنظر إليه يقتل الرجل ليطعنه. مرة ثانية يقول إن رجلا اطلع من بعض حجور النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص في يده فكان أنظر إليه يقتل الرجل ليطعنه. لا يحل لمؤمن أبدا أن ينظر إلى نافذة أو تاق أو كذا أو باب أبدا على مؤمن إلا بإذنه. هذا الرسول أراد أن يطمس عينه. قال باب زين الجوارح دون الفرج. العين تزني اللسان يزني اليد تزني الرجل تزني الجوارح إلا الزين الحق هو الفرج فقط. واسمعوا الحديث. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما لم أرى شيئا أشد باللوم باللمم لم أرى شيئا أشد باللمم واللمم هو الذنب الصغير من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللام مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، زين اللسان المنطق، لزين النفس التمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. نعم نعم نعم، هذا اللام الذنوب الصغيرة هذه. الإنسان إذا نظر كأنه زنى، إذا قال بكلم كأنه زنى، وهكذا. لكن الزنا الواقع هو الجماع فقط. وأعيد أقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ما هو أدركه ذلك لا محالة. ما الذي كتب علينا؟ قال فزن العين، لابد المؤمن في عمره لابد أن ينظر نظرة عين النظر، زين اللسان يقول كلمة والعياذ بالله، زين المنطق ينطق، زين النفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. قال الشيخ باب التسليم والاستئذان ثلاثة، التسليم والاستئذان ثلاث مرات. واسمعوا الحديث، قال حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمام بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، روحوا اجلسوا قوموا، يعيدها ثلاث مرات. هذه الآداب المحمدية، إذا سلم على جماعة على واحد قل السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات، وإذا تكلم قل افعل كذا ثلاث مرات أو لا تفعل كذا ثلاث مرات. هكذا يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزن العين النظر، زن اللسان المنطق أي النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. قال باب التسليم والاستئذان ثلاث مرات. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمام عن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا أي مرات، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات أيضا. هذا الكمال المحمدي نأتسي به. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور خائف، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، متألم، استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت. قال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يأذن فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. استجاب. أعيد هذا الحديث شيء يقول فقال استأذنت على عمر ثلاثة مرات فلم يأذن لي فرجعت. قال ما منعك؟ قلت لما قلت استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، ما ينتظر ولا يشد. فقال والله لنقيمن عليه بينا، أمنكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أنه سلم قال ذلك. وهكذا ثلاث مرات، إذا ناديت كلمت سلمت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.